وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببر حبرة. متفق عليه. ننتقل إلى الحديث الآتي، وهو إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض سجي. التسجية التغطية ببرد حبرة، وهو نوع من نسج اليمن فيه خطوط، وكانت كما يقول بعض العلماء من أحب أنواع اللباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الموت أن يسجى من قدمه إلى شعره يغطى جميعه، وذلك أستر وأوقى وأحفظ له. نعم. وسواء سجي ببرد أو سجي بقطن أو سجي بصوف أو بأي شيء موجود ما لم يكن الحرير المحرم على الرجال فإنه يسجى كما أشرنا في ذلك. نعم. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. هذا الأثر يسوقه المؤلف رحمه الله من باب الأحكام، أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته. وهذا موقف تتحكم فيه العاطفة، لأنها أواخر لحظات الميت من أهله، والعاطفة تدفع ليوادع أهل الميت صاحبهم. فلا مانع أن يقبل الإنسان الميت في الموضع الذي قبل فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بل في الموطن هنا أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عثمان بن مضعون وقال أخي وقال رحمه الله إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل بين عينيه ثلاثة، قبل رأسه ثلاثة، إلى غير ذلك. وهذا المشهد في الواقع لا يكفي أن يمر عليه الإنسان مجرد تقبيل ويمضي، ولكن من دواعي هذا التقبيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آنس الوجه، أو كما تقول عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يمر بي، أي في غير نوبتها، فيقول كلمة ينفعني الله بها، سواء مؤانسة في الدنيا أو تنبيها للآخرة. فمر مرة فلم يقل شيئا، ومر ثانية فلم يقل شيئا، فأخذت في نفسي فقلت يا جارية قدم الوسادة عند الباب، وشددت عصابة على رأسي استدرار العطف. فمر فرأيت فقلت ورأساه، فقال يا عائشة ورأساه أنا، وتكلم خيرا وذهب. ثم نزل به المرض، ثم استأذن أن يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. أو في أول أمر قال مروا من حضر بالصلاة، فأمروا عمر ولم يكن أبو بكر موجود. فسمع رسول الله صوت عمر حينما كبر، فرفع الستار وقال يأبى الله والناس إلا أبا بكر ثلاث مرات. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر وأخذ يصلي بالناس. كم صلى يختلفون في ذلك 5 صلوات 10 صلوات 20 صلاة. وفي يوم الاثنين في اليوم الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر يصلي صلاة الصبح فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السجاف وتبسم معجبا بما يراه من انتظام المسلمين في الصلاة. نعم، إنها بمثابة الثمرة لجهاد كم سنة؟ 23 سنة من أول البعثة إلى ذلك التاريخ، وإذا بالأمة قد تقبلت الإسلام، وإذا بأصحابه قد قاموا بواجبهم على تلك السورة. وقبلها في حجة الوداع نزل عليه السورة التي قرأ بها الإمام في المغرب، إذا جاء نصر الله والفتح. ولفت بسيطة يا إخوان عن ترتيب السور، قرأ بقل يا أيها الكافرون ثم إذا جاء نصر الله. لو تأملنا قل يا أيها الكافرون وجدناها فصل وانعزال وتميز الأمة الإسلامية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عبد ما عبد، انتهينا كلهم في جانب. وبعد التميز ماذا تكون النتيجة؟ يأتي نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، وتقدم مرارا ما قال فيها ابن عباس لما سأله عمر بحضرة الشيوخ الكبار وقال نوعي لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، قال وكيف ذلك؟ قال قد جاء بالرسالة فبلغها وأدى الأمانة وانتشر الإسلام وأصبح الناس يدخلون في الدين أفواج، ما هو أفراد، أفواج، إذن تمت المهمة، فلم يبق إلا أن يلقى ربه فاجتهد في عبادته لله فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر وأنا أقول ذلك. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما رفع السجافة وتبسم ضاحكا استحسانا لما يفعل المسلمون، سمع الناس ذلك فكادوا تصيبهم فتنة فرحا بسماعهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن مكانكم، وأتموا صلاتهم، وكان آخر عهد العامة به صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما صلى الصبح دخل بيت رسول الله وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها ما أرى رسول الله إلا بارئ، وقال يا رسول الله أراك بخير والحمد لله، إن هذا اليوم يوم بنت خارجة، زوجه التي تزوجها من الأنصار، أفأذهب إليها؟ قال نعم، وكانت بالسنح، والسنح من العوالي، وهو في المثلث ما بين ما يسمى بمستشفى الزهراء وبلاد السديري وبلاد الخريجي، في هذا المثلث هناك السنح. فذهب بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في ضحى ذلك اليوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر إلى أبي بكر فأسرع بالعودة. هناك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي أحداث ذلك اليوم، تقول مات في يومي أو مات في دولتي في بيتي لم أظلم فيه أحدا، ما كانش في نوبة واحدة تانية وهو عندها في بيته، مع أنه صلى الله عليه وسلم من وفائه ومكارم أخلاقه لما اشتد به الأمر استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة فأذن له، وكنا يأتين لزيارته عندها. وتقول: قبض في دولتي، يعني في يوم نوبتي، ما ظلمت فيه أحد، وما تبين حاقنتي وذاقنتي، أو ما تبين سحري ونحري. وتذكر قضيتها مع السواك، وتذكر تقول: سمعته يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ويشخص بصره إلى السماء، فقلت: والله لقد خير ولن يختارنا أبدا. وذلك أنها سمعت منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: ما قبض الله نبيا إلا بعد أن خيره وأراه مصيره، وخير تروح لمحلك ولا تبقى في الدنيا. فقالت: والله ما لقد خير، ووالله لن يختارنا بعد ذلك أبدا. فعلمت أنه ميت. وهكذا ذكرت وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن أراد زيادة التفصيل فليرجع إلى كتب السيرة في هذا الحدث، وأكثر من ذكر الأخبار والصور والأحداث ابن كثير في التاريخ. من خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن شدة هول المصيبة على المسلمين، أنه حينما جاء إلى المسجد، وحجرة عائشة طريقها من المسجد، فوجد الناس مضطربين، وعمر قائم يقول: والله ما مات رسول الله، وإنه غاب كما غاب موسى عن قومه، وسيرجع وسيقطع أيدي وأرجل رجال قالوا إنه مات، ولن يموت حتى يقضي على المنافقين. فلما سمع ذلك أبو بكر ورأى تلك الحالة، ترك الناس ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات: وحوله نسوة فخمرن وجوههن إلا ما كان من عائشة، لأنها إيش؟ ابنته. حط تحت خط، حطها عن كتاب إيش؟ الوجه عورة وليس بعورة. فخشف الحبرة ونظر إليه وقبله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، مرتين ثلاث، الجبين، الرأس، إلى أن فرغ ورد الغطاء كما كان، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها، ودعا بخير. ثم خرج فوجد عمر على حاله والسيف في يده، فقال: اجلس يا عمر. ما جلس. اجلس يا عمر. ما جلس ثلاث مرات. فوقف عند المنبر، وقيل صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد إله محمد فإن إلهه لم يمت، وإن والله لعلى ما كنا عليه مع رسول الله، فمن بغى أو حدثته نفسه شيئا لنقاتلنهم كما قاتلنا مع رسول الله ولسيوفنا بأيدينا. هذا موقف الثبات. ثم تلا قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر السياق. فيقول عمر: أهي في كتاب الله؟ والله لكأني لم أسمعها إلا اليوم، وعقرتني قدماي. سقط من شدة ما سمع. وهنا الوقف يقال، هل عمر ينكر الموت؟ لا، ولكن عظم عليه شدة المصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصيبة إذا عظمت أذهلت، وقد يتوقف العقل كما يقولون انشل التفكير. وعمر له نظرة بعيدة فيما يتعلق بنصرة الدين، ويرى في موت رسول الله شدة المصاب. يقول بعض الصحابة، أظنه أبو سعيد، لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأنارت واستنار منها كل شيء، وقبض فأظلمت وأظلم منها كل شيء، والله لقد أنكرنا قلوبنا قبل أن نفيض التراب عليه. لا شك أن وجوده في أصحابه له أثر عظيم. وحنظل من يأتي ويقول نافق حنظل نافق، ليش؟ قال كنا يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا فتخشع قلوبنا وتذرف عيوننا، فإذا انقلبنا إلى أهلينا وعافسنا أموالنا ذهب عنا كل ذلك. قال ساعة فساعة، لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم. ما يمكن الإنسان يقوى على تلك الحالة على طول، لا. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه تلك الآية يقول ما كنت أظن أنها آية من كتاب الله، ما كأني سمعتها قبل ذلك، ذهل عنها. ثم بعد ذلك شرعوا في تجهيزه صلى الله عليه وسلم، وقيل قد بايع البعض أبا بكر في ذلك الوقت، ثم كانت قضية سقيفة بني ساعدة، ثم كان تجهيزه صلى الله عليه وسلم وتتمة البيعة. وهذا خبر طويل، ويهمنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن حاضرا ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان ذهب لزوجه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رآه نشطا وفي حالة أحسن مما ذي قبل. ثم لما قدم كان منه ما ذكر لنا المؤلف رحمه الله أنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. وهنا يقول الفقهاء إذا مات الميت وأراد أهله أن ينظروا إلى وجهه أن يقبلوه لا يمنعون من ذلك، وخاصة من كان غائبا فحضر، فهذا مشروع من فعله صلى الله عليه وسلم ومما فعله أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.